أسلمت لرب العالمين. أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ فلا تكونن من المُمْتَرِينَ.

لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريد أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ويشترون به

يَوْمَ اللَّهُ الحق بإذنه والله